بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف كإصلاح بين الناس لا خير في كثير Thank you. فليبتئن آذان لنعام ولآمرنهم فليبتئن ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء

ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يذهبكم أيها الناس بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذكركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يذكركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكيلا إياك يلهبكم أيها الناس ويأتي بآخر إن يكن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تدعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله